أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبية تضبات ندو وحونا كمدي هاي عشر ردي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه شنئية طبان آية ضبونا ككوبان يهي آية طبان يسقالات بكب اللعبان آية كنا مدى من سورة التوبة آية سدح يصدنات نواكو يهي من السورة نفسها إذ لسورة التوبة كمدى عشر كي كور ريبو توسوق إيران يهي أبدي آيات عشر كي هو رؤودا بيسي مزاعم باطلة هيكون هذا لين قال هذا هي بر الدين هي سبحانه مزاعم كوحوها قال هذا المشركين تأوحي إسكر بدقين سد حولاده إيقا إيسامين جرين هي سد حصفة المسلمين تلهاية سد حدود صفة وحول السدانة والحجابة وسقاية ورابين حاجياش الله ورابيو كعبة أقول لك أديغو هي حرم كولا حاق حاقو سدانة كعبة أقول لك أديغي جيري سقاية دانا حاجياش الله ورابين جيري حجابة دانا كعبة وردية لك أهان جيري خيرها يقيب سنيد قراشة صلوا حيلها يان حجابة وقال دي الباب كأي حرم كفوري جيرتي حري جيرتي فرائسين لو قدن بيي إلى الآن يجيب هاي وقتك إمنك حجابة إلى هايين وارديين تا إيا الباب دا جوكسي قولا قولنا وحي لهايين ورابين تا حاجياش إياها زمزم كانتا يروريا درنا كفربان إي حاجياش سينجرين عبد المطلق إيا أولاد إيسالها مركا النبي بحينا أباس بابا قعنتا كوا يا ذلك قولنا كعبة إيا أصنام تتال وعاسا إيسابون تا يا سليدا مرمرين جيران سدح ذا عمل السقاية والسدانة والحجابة أي الإيمان والهجرة والجهاد قرب لك قل ذا المؤمنين تأل إيمان رمين إبال الرميو إيا هجرو لغتغ مكة المدينة لغتغ إيا مجاهدة نفي مال أدب لغتغين سدح ذا إلو اللنسيين تفاتي العقل وضيحهما سدح ذا نهريك فضلين سد هذا العمل وفي عينهم أي مشركين تسمين جرا لكن وبدون أساس سبب توحى ويعلم الله سمية إليك إيمان بواساس هذا أنقبك عمل كاسمية مؤمن هين قصنا الله رحمة إثنين عملك سقيم ملأ إذا العمل كوضو أساس ملأ على شرك وعلى باطل وعلى كفر أي عمل كوضو عشقان ياي ملك وحر هذا وقيم إليه ملأ قولك على ما قرب لغي كرو الإيمان والهجرة والجهاد لما قرب لغي كرو قولك على بذي آيات هوري عشر كوري ودن بيسي لولا كاسا لبابئي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلا سد هذه عمل المشركين تسمين جرين حجابة دي سدانة دي سقاية دي وعاكل مية تعمير المسجد وحدتك اللغو ورابين أيو أما اللوارديين أيو أما اللي قاعد يقعد حرم كيوت إذا نصدح ذان عمله تعميره وحرمك لقو عميره يي حق بأمله دين مركه هوري معاجرة ويكوه ينحق نمدي شاهدين على أنفسهم بالكفر ما هو المؤمنين يين صدر نفطه دي قال لي ماكو قرارية وإيقف الشيقة هي إني ألاب عابودة يان صوما إني ألاب عابودة يان إيقف الشيقة هي كلك عمل كايساقة وهدو إيمان عسك ذا قيم نيالا لها لكن إيمان وايي وحو قيم إليها يمال أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سأولى الله لم تنقلك مركز أقول في هوشان لهاي عمل كودو تابب قديهاي حق إبن لقي اعتباره أي الله شيقي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة وآت زكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أدونك كوركيس اللغو توسنادو إيا آخرو أبالبود إباكتي اللغو ياسو قولادان دنباري إذنكو مليهدين لفادا آيوه وحيودن بيين عشر كي هوري مركا عشر كا عاوة آيادو كباللافان آيو حالكي بيكو إيرانتاي استفام توبيخ وتأنيب أيي كباللافتا عنان يقولقول لو جيدين آيو أولاي أيهاي مركا هوربا سيدان لفادا أوسنتان إيمان إيا جهاد إيا هجرسة أقرب لكتان سيقايو سيدان حجابو كلك عقلنا كما شقين إيسان ضميرنا الله إذن كما جيرو وحاتيين الله ماركو كلك أسان لقول قولي أجعلتم تعبكين با حداتهم مشركين كاريدون كل عدي نحل أنتينا موحد يشان سيقاية الحاج حاجي ورا بنتي وعمارة المسجد الحرام مساجد كحرمة له أولا قد حد يقول لحاقو يا واحد كلمت لكتان كعمل من خفو حقوسا ميي أولا آمن بالله إله وين واحد كارو ميي مارك اللباد واليوم الآخر مالين تقيامو يوحي قد هذا جرا من الجنة ونعيمها وحورها وقصورها ومن النار وزقومها ويحمومها وضريعها ددخ ميي أركانت إيمانك واتقانا لحنيه لكن لبدا دائما وابدا حلسوه لبدا وقود درموه كل كي لبدا لشيغو إله قفر ميسا مسكح دي أمانك كوهايا مالنت آخر مسكح دي أمانك كوهايا لغن كي سقلو عن ماي الحاجر وحوقيهاي مانت إلا نوليهاي برنا الله لمن آيو خبنا اللوتك آيو لا حسابتم آيو حقاب لمودان آيو لكن قفر لبدا رميسنين ويسكي الدوفايا وددها عايا إبليس با مر لتقايا مر الدنيا لتقايسا مر هوان لتقايسا مر بوحبان لتقايا أعداء الإنسان أربعة أفرت إنسانك وعلك وهوذا إيا الدنيا إيا النفط إيا الشيطانك أفرت أسا عدو الإنسان ليلا كل بمدبا سيدي بنونك إلا دايا إذن لفظا وحا الله حسايا وحاوي ولا بمهمة كل كاسدابات وقال مدبك تاني كاريدين كل عضي أقل حميدين كفعل من رحسن أوسميي آمن بالله إله وين وعدك ووعده ووعيده وعزته وجبروته وعظمته وكماله انت قفر ميي سأقر بك الحاج الورابي واليوم ما لنتين الرميي الآخر دنبيسي من الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعقاب وعذاب قبر ميي سأقر بركتان لبدا أنكو أكان إهدنا وجاهد تقال مي في سبيل الله إلى دين تيسا دين تيسا دين تاكوريالي تيسا كو تقال مي نفئي أمال أنمدنا الله سيباد سكر بركتان لا يستوون عند الله هذه إذنكو أيدين لما قوتي لا يستوون لبدا مصنا عند الله إبوين أكتيكو مصنا أولئك وين سو شاكني وفي النار هم خالدون كوانا وحين شاكدونا وأولئك هم الفائزون فوزك حبيدا اللورين في سورة آل عمران أيين كسو مرني لبدا رفبوليهي وحلا وحم مرهوبة إلا قبقى يقول قبت بادو وحم مرهوبة إلا جعليهي والوقو ليسو لبدا سوفوزك ككوما وصدق الله في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذن تظهر صوت صلاتي وعذاب يحمى إذيك كبد بادي جنئي وانا كلقي قعنت كلقي يكوين صاحك النانري وفي النار هم خالدون سيبع اللبضى اللاصمة لا يستوون مصرنا عند الله يبويناك والله إله لا يهدي مهنوني القوم دد الظالمين قردر صدي نلمي قواتين النري ووضع الشيء في غير محله شيء مالو سنكوها بونين إلا ديغو أيا ظلمك اللو يقانا مركا وحاول سدح قيبوت ظلم العبد لربه أو لغيره أو لنفسه شركي مركو سمين أيو سيدا قولا إنو كشا كاني إلى حبي ظلم وصدق الله في قوله إن شركا لظلم عظيم قبل قلكا أويوي قولك والله لا يهدي القوم ظالمين لكن المشركين تا خالق يا مخلوق سمايا على بلا عبودايا ظلمي قوضا مركا هوري إلهي وينايا واحد كا ظلمي مركا لبادنا مخلوقي كلاي دلمان ومحسوبية إياما ملحومة أياتا لي في العصر الجاهلية إلهي أضم الله والحسوقي جري المها يقول له البالدوقي جري. وصدق الله في قوله وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت بالعنت الماء حق لمسي جري كلك أضمان سانا لو دلمي جري إذا كان الله فوضى دلمي جرينه عبادة الله أبو ريدا يعين وحي الله فرعون بيديد وحي الله قرر بيدردر جميع أنواع ظلم بيكولا سدين إله بيدلمين أمكين أواء دلمين لفهدين أواء دلمين وحهيرك دلمي كقاري قلبدا لنا هنوني وح قلبدا وظلمي جيم سعود عقلي كل كان لهنوني ميو أي داهورين إن لبدي سنين بينوش أكتي قلدي الدم بأرك الذين أخيارتا آمنوا مركوا حق الرميين إلهي الرسولي الملائقي كتبي مالين تقيامي قضية قدر انت بددك الرميين كلك آمنوا فعلك يا فاعلك وحسن أفعلك وحلوكو يي ليفيد العموم آمنوا محي الرميين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل انت عددك الرمائي قفدتنا وهاجروا نفئي ودن وحي لهايان تدكودي هي دلكودي هي الدنيا دودي هي دارهودي ألا درتي وقتكي مرسى دحادنا وجهدو تقالمي في سبيل الله إلى دين تيسى كوريا لدادا لأموالهم يقو حوله ديوتا وأنفسهم نففيالك ديوتا أن وحبت مولغا أي عظم وين بذن درجة حق رادو عند الله يبوينك ذاتك سألاك تي كترسن أما قلدي هرم ترسن ولا يستوون عند الله خلين أوسو شاقني كوانا درجة وهوين كلك أعظم اسم تفضيلك حتى يوحون درجة برطوضة أي كوى عليه على بابه نغلة. أما الآن فليس على بابه ذاتك الإيمان والهجرة والجهاد اسكود درسلي وحل قرب لك ميش مياله حقا مشركين تمركي الليلة لكن هذه حاجة مؤمنين تلاقينا بلق ربك وقاله لأيا فاسم التفضيل على بابي أعظم درجة وين بضل عند الله إباكتي درجة نودي أيا سيقار الله شيئا وأولئك كوا سدح لإسكو ترسلي ومدى وهي الكاذيوي هم إياك أي الفائزون كوا قولي استيا ووحي دفات لك بقايا آخر جرينا كبد بادي بحي مرغوبها الله بانا فعنت يكون لك بشيء من التفصيل حتى لا يبشرهم وحكوا فرح قلنا يا حبهم إلا فضل ربي قد لو أني أي تشريف قارهان محاجر إلى أونك أو إذل حتى المشركين ربي بويا شيدانك ربي بويا شيدانك ربي بيس أبوي إساقي بابا قرويري شيدان ربي بما أغويتني ربي فأنذرني ربي فبعزتك إساقي بابا ربي له كل كان شيدانك يا مشركين تا يا انت في عن بربي بو ياي لكن خبني ماذا كوا لو ياي وبالقهر والصدوه والقوه والغلبه اما كوا ربني ماذا لو ياي والرحمه يا جعي يا مود اضافه وتشريف حبهم كوا يا ربي قد وروغ بشارين يا برحمه النحريس منهم من الله اي بحقي لوغ النحريسو ادونك مركي جوغينا إيمان كيبو كوانونيي شركي كيبو كبد باديي حقي بو كتوسيي آخر حدي لتقنا وحو لدم عسيني هاي سوار رضوانين إله رالي نمدي في قيمي قبضني أي أغو بشارين أي وإليهين وجنات بارو إيا هوين إيا قريو إيا عمتو أي اللهم سقنا دي فيها جنة قديدة وحاكو سقن نعيم برواقو مقيم جوكتا لا يتحولون ولا يموتون ولا يبدلون كوريق مايا طلبنا مايا قولك هو النعمة جوكتا ياري مجرتو يضون مجرو يهدنا مجرو هل كاسر لغو سقنانا يا يضون مقيم انتضا اينوك قاد الله هدنا ولا عدي خالدين يغو كواردونا فيها جنة كلمة خلود مكس طويل بين قول الله احبدا قولك اللغو داري وركي وادم هذا سيادة راتي خالدين فيها أبدا آياتك جنة الشيخية وأكو بدنتاي لكن آياتك النار تكشيكية خالي الدين في أبدنكم أبدنا دور جاربي صار إلى صدح قر كبدن ما خالي الدين وكواراية فيها جنة القدر هذا أبدن ولي قد يالله انت أمرك الله سيئو أبال قد قد انت أكوناك إن الله يبوين عنده أكتي سوحا أجرون أبال قد عظيم وين بدن كلك إله وين واحدك سبحانه عز وجل وهو وين كوشك ما قياسي كرتي أليم إله باب عظيم له ملك إلهي عظيم كوحو عظيم كوشك ما عظم العظيم إلهي وين وحو وين يي وحمرك عقول بشر أي كان كرتماها إذا جنالا فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله في قوله وربي سبحانه مركو ضد كان تلمام فلا تعلم نفس ما أخفي اللهم من قرة عيون وحيا الله إن قوض قرة حيثا دونان إلو كيدي نفق خالقه بلمار فلا تعلم نفس ما كلا نفي الهرمري كلمة نفس ونكرا لك خلق الله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره من المخلوقات ووحى أجمل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أجعلتم ووحى هذه الشيء إذا بدردين سقاية الحاج حاجي الورابنت وعمارة المسجد مسجد عميردي الحرام حرم لها كفعل من فحسن يسميوك ميات كلام مدركتين أمان الرمي بالله ربي أقرل العابد واليوم المالنت الأخير دنبيسي وجاعد دقالمي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا كدقالمي لا يستوون مصنا عند الله إبوين أكتي كمصنا والله إبنا لا يهدي مهنونيو القوم الدد أوالمين كردر المانتد كل ميي الذين أخيارت أمنوا حق الرمي وهاجروا ودنكو دالة درتي وقتقي وجاهدوا دقالمي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا في أموالهم يقوى هانتدو ديوتا وأنفسهم نففيالكو ديوتا أي عدم وين بدن درجة قرادو عند الله يبا وين أكدي وأولئك كوا هم إياك كليات أي الفائزون كوا دروبايا يبشرهم ربهم يبقوا دوحوه بشارين أي رحمة عارف منهم من الله يبا وين حقيقة من يا ورضوان خال النمو كبا وين جنة يا وجنات برواقو أي لهم إياك كل أيهين فيها جنة قده هذا نعيم برواقو مقيم جوكتا خالدين إياكو كواراية فيها برواق ده قده هذا أبدا ولقودي الله إن الله يبوين عنده أكتس وحا لا عند غيره حسريون وإساك أكتس ماهان ملك روحا لقه لمال إن الله يبوين عنده وحا أكتس كليتا خبر كذرف كالنقضي اللي هرمريي اياتك قرن اجر عظيم لا مبتدا يا عنده الا اكتيتال لا عند غيره احد اجر عظيم هيا كوني سقاهي المجرو ان الله يبوين عنده لسقا كلية اكتيسة اياتي اجر فالقود عظيم وي جندي وي يا وما فيها حقيق تريب اكتي وصدق الله في قوله ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أشعر برواقة كتال له وأشعر ذكر الله يوم يا أيها الذين آمنوا يا بي عيدا لنا سيدة كانها لودة كيسو عيدة وحية المانتي تنيدة قوتا انت كذا قاغضة وحاك قيمي بدن مركة إله وين واحدك يا الرسول كيسي يا إيمانك يا جهادك أياك قيمي بدن الدنيا هي وحيا له إذن كل مؤمنين تبالوا عقل علينا هي قول لي هي وعكنا وحضاء هين يسوح الله إذن سوشيك قيمك بضن إذن دافن قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي يو لا تتخذوا حيالنا آباءكم إذن كأبيالك وعزو الناس عندك نضوح كولك قيم بضن آباها آباءكم إذنك آبيالكين أدخوا أبترستان المقعين كلبا أي وجودك لدنك تمادين إذنك سببا آبيالكين إيا وإخوانكم ولا لها إذن لدى شيء أولياء حكتاك يرانين إناد حكسته قعل كدقاته لدقانته جعلاته ييندعين قرمة حشر دي باجيرة إن استحبوا حدي أبيال إيا ولا رجع ليستان الكفر قال لهم على الإيمان حدي كجعل ليستان كلك قال ولا الكوما أبنا كوما حداد مسلم تاي حداد ورابين إيسا لقوما ديدنا حداد ورابين إيسا لقوما ديدنا وأطلق علينا إيسا لكن كعشي ماشي كوما تال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون صلاة ويؤتون زكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون في سورة المائدة نقص ومرني وفي درسه علينا وحاكو جيري فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا زكاة فإخوانكم في الدين وقالوا إيراد برمي الرعي أمبأولا لا وصدق الله في قوله إنما المؤمنون إخوة رسول قصيدة وقالون وقصيدة المسلم أخو المسلم قل كادي دين تانتبت سبنان إلى صدري تذكر لبو النخضي وحدين تانقاتا إسلامك وصوبنا الرمي إيقا ورالا وحي بانية دين تانقانا والكفر ملة واحدة قال نيساقا ورالا إذن هدي أبيالكين إيا ورالهين أي إسلامك يا قال لماذا قال لماذا جعلايستان حكتاكا ديغانينا هدي انتي وركا إيبالا مغري وايو لحكتايستانا وواسيدا نوكا لدين تا قبيلكا إيقانا قيمي بلان قبيلكا أي دين تأني غير قيمي بلن لغاية وحال لقارسيي خاكي حملة الشريعة دين تيقاني أيان ليري في قيب بهدي كما جنتكو وبعد أبقر أيهو منك شيخ دين تيقاني دين تفيرين ماي إدو فيرين أي خيركي أو دولاي أو غير إسلام مدام كسين أي دولاي دبر كيسو حقاجي شنكرور بان نكو أغرين أي أصابة بيسي حبون نونولا يهي حضي تلحما لكو قوليستان حولها لغا سوقاتي مسلمك ادت كوذي لدم ميي عرورتي اوين كينا لاغو ميي لكرو ميي حشو في عمبوك قادنا حشي شيخاو كلك سوحا سيافية انكار ماها سو ايمان لان ماها كلك وحاسو لماها كدن بيسا جهلي اقول نمك جهلي اي اقول لانتا يا كدن بيسا شقي مبتنا مقوم كيف طبن بون نقوم كرا وفا ياندر كل عدي ومع الدين لومي لكن بقول كيفا سقاشا إلا أنبا لومي حتى الشيخ لا أقرني متقان شيخا أيام الدوكسية بلدك سوى جوك جوكي مجربات من سوى قرطي بولي وقبو حكوصهم إقدقتي إنو ريركا كوها قاميو حكامي الدين بميقا إذن ماشا وحكا العيا مغل قال تعالى خبوحو يري ومن روح يتولاهم قرابة دي قال لمالج عليسة قفك حكسلة ومنكم إذنك مؤمنين تأذنك ماذا فأولئك هم مظالمون كلك قلت هؤلاء محلوك دوان يهي هذه قلت قال أين نري والله لا يهدي القوم ظالمين حتى أن لهم يتوله منكم قفك آفية ولا الحكسد قرابا نمنا كراعة دينتنا أنديمون فأولئك هم مظالمون إيقونا قردر سلة محايا لي محبة هي مناصرة هي قرقارك هي جعيلك هي حرك هي لغنك مؤمن كان كقولها وأتقى قادم مؤمنك ولالك أيه قال أو قبورهم بفيزي إذا صوّض عشي في غير محلهما حقا ذاتك لا وأتقى قادم فأولئك هم مظالمون آية دم كسيدر قال تعالى كل كوريا أيها الذين آمنوا إبا إن لحد الله لكن هذا روا لنا قوم صدي فريم بالله نصفري سبني بالله كل سيدا وأول مركات غفل هذا الله يسيد قال الله لحدي ناديت لي ما ودو ان ادري ما يسيد اديك توصل هذا لايا لكن هذا دان قف كربين ورك انو غارنا دون يسيد ورسيدا او شيغاد له كل كا خولا والا ان قونسداي سدا لين او غدور كيارك فريم باتنا قل سومنا واحد كتيرادا ان كان هدو هادي اباؤكم سدادو اباؤكم ادينك ابيالك ادين دلي يو ابناؤكم ويلا شيء ادينك ادشن إيا وإخوانكم ولا لها إذن لدى شيء إيا وأزواجكم هوانك أضغبتان إيا وعشيرتكم قرابة دينا انتوا بشر أب إيا ولال إيا ويل إيا حاس إيا قرابة شمتا وبشركة صدحك لكدر أدوية ذي وأموال حول اقترفتموها أشقيستان إيا وتجارة قناعسي أتفسون كعب سنيسان كسادة سير جميد هذا إنا الرخيصتو حدي لغا تغمكو ومساكين أقلو أدرستان وقيم بدن ترضونها أتقلو ذرها لكوتين شديد آدم سلمان هذا شديد النقدان أحبك ولا جعيل بدن ياي إليكم إذنك يا لغا جعل هذا إنت شديد صدع شيء من الله إبوين هذا شديد كجعشين ورسوله صوبنا على صادرين هذا إنت كجعشين يا وجهاد تقلمت في سبيله إلى دين تسلقوا تقلموا صدع الأدم سلماري علي الرسول يا جهاد وعدم سدية دي هورانا وعدم كل كعداد سدية دي هورا جعلاتان صدع الأدم دنبانا اسكن عدان فتربصوا فالوحان لنكو سمي يسلو وحان لنكو سمي يسلو حتى ياتي الله إلى إبك لي مادو بأمره إلى أمر كيسوك لي مادو وأوامر انتو إذن فارو دقال وين دوحو وحي قال يوحي جهاد كتاك إلا دمر قويو وحي مسلم اللبد باديو والله إبو ويننا لا يدي مهنونيو القوم داد الفاسقين كل كشانتي سيدادي هوري مركي لا دورتو صدحان لغا دورتو انتي واللغا بحي كل كفسقي واللغو سوغن يهي فسقيقو وحسالنا وقادنين الخروج عن طاعة الله إلى وركيسي وانت اللوك عن سيره بلنك اللي اسكتكو إبليس بأبكو شاكي سبحانه عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي رب أمركي أيو بلنك وربحي إذا انتبعت شيطان إذا انفسقك هو قادني وعسالا كلك دين ما يستو دين ما يستي مركات غبيل دور ديسي إيا حكتكو لمن يسي حقا ندن لهاي دين ندن لهاي أركا دين تيوات كباحذي وحاد دوغاق وها انصر أخاك ظالما أو مظلوما وفك ورالك كوا حدو قردرين يهي إيا حدو قرلين يهي لبذب والله إليا أمرك رسولك وي سحابت ويديسي ننصره إذا كان مظلوما حدين لغا قردرين يهي تدك كقردرين أنه كبعين فكيف أنصره إذا كان ظالما يسألي هذا خيرا وهيرا يقرد لنياي سأقو قرقارا تحجيزه عن الظلم قرب الضوب وقضو قرد رضي الظلم قوتنا وإسكد هذا ما عملي كرتد نتيجة ديسة وظلم ظلمات يوم القيامة كلك كرابي دا ظلمك كرابتي إدوان سأقول سعيسي فأولا النماذية كلك اللباء يدود أو خطر عالي عيون يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمي يوم لا تتخذوا هيالا لنا تاسوا نهي أباءكم إذنك أبيالكم وإخوانكم ولالهين أولياء حكتاك لغانينا هل شرطيوه هدو ولالك مسلم ياي أو حق وكولا ياي حق القرابة هي حق الإسلام حق الجوار وعكفي عن لمارك وعول بيسك اللقوهر مرينا يا حتى صدق ولالك مسلم الصينيسا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم سنتان وصدقة وصلة قرابه وحياتي سي حقنا واصلة الرحيم واللقو جنتك حقنا وديغ مسكين لسي يدن واللقو جنتك إذن كلك قرابه دي مسلمين يتوزين وكفي عن مال شرطك مركة أرق إن استحبوا حدي ولانيه جعليسان يا بيالك الكفر قالمه وحق لديده على الإيمان إيمانك هذا كجعل إيسانه إيمانك إن النعان قالمنا قاتان ومن روح يتولهم حكسلا ومنكم إذنك مؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي الله بالله في سوردنا سيولن تايم الدنيا ومن روح يتولهم قرابة حكسلا ومنكم إذنك مدى فأولئك كوا قرابة قالوا عن حكسلي الدين تدنوك بحي هم يقرأي أوالمون كوا قردر صدايا يقول واحد رسول الله ترادا إن كان هدويا أباؤكم أبيالكين وأبناؤكم ويلشين وإخوانكم ولالهين وأزواجكم عاسسكين وعصيرتكم حكتدين وأموال حولو اقترفتموها أشقيستين هي وتجارة قنعسي تخشون أتكعب سنيسان حتى تقنق أغذان إن السير جبتور رخيصة كسادة سير جبيد هذا إياه ومساكين أقلو ترضونها على قلالة جعلاتينه سيدة ربتين ولستين حتى النغضان أحبا كوى اللجعيل بدنيه إليكم إذيك مؤمنين من الله إبوين إياه ورسوله رسول كيسا إياه وجهاد دقالمت في سبيله اللقود دقالمه إيمان كينوسا كاملا هين أي ألقى صوبانو عليه الصلاة والسلام نو شيغو يري قفك إيمان كيسو كامل ما حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن روح الله أركو أمر أمر الله فضحمكو شيخوكو فاسري أما عقوب دينك سودكتا إلى آيدين كتما دوت والله إبوين لا يهدي مهنوني القوم داد الفاسقين دين تكبعيو لقد نصركم الله أنا أنت أرك حديت من إعادوا بريثا يا هدي أطر أهديد أردوا أودي إيطاليا عيدا يا هبيو ملبي قارتي ألعب يا عيزاتا أنك مسلمين تانا وحميس لما هينو أيهو حضر كيسا وحووي وإيبا سبحانه عز وجل يضو إنت اللي قال لي تتري يطيض أي مسلمين تانتا كيرتاي كلا قال يرتاي كسمعي أقون يرتاي أي قوة بضل إنت اللي سكو هردي أي إبريدين كرقاري إمحاو كرن لديهو قال تعال فدوحوا إلى لقد وحانبا نصركم الله إن إبريدين هيني في مواطنة قوة بضل قلوه أي إذن كو كرقاري إب كثيرة قوة صوف ربلا كبدر والنظير وقريدة والفتح وغيرها سوى بدر إذن كو وحفاهين لما إلان تقال من قالوا والله جبين من قالوا إبايدين كما قرقارين هذه مدينة الله نغضي سو قريدا لما دبرقوي ونبليل لما خارين سو فتح مكاك عن دين مكارين انت قبل إبايدين كما قرقارين ما تقانان كل قال إذنكو إبايدين لجلو سيبا أتحك لسان وأكل فلا تهينوا وتدعوا إلى صلم وأنتم لعلونا والله معكم ولا يتركوا أعمالكم لقد وحدب نصركم الله إن إبايدين هي في مواطنة قوة قدوهد كثيرة فربضا ويوم حنين حنين وحاوية غزوة كلمة حنين ووادي بين طائف وعرفوا كيالا حوازن بعد دقيجي غزوة وحاية لعضي سنة 80 من الهجرة حنين إيا فتح مكة اسكو حيبي صوبانوه مدينة وحوكسة وطيطبانكم حال دقان أدقبو سميي خير مكة طبانكي كن لقوة ريجيي فكواتا قانا ليدين كشاكين مايو مدبي كتال بورا كوار اكسد كل كاسا سوبانوه عيدا مديسا وكوار اجيه بوري كل كاسو يرنين كاسا ودبقار اشد كل كا قراش مدن كايدا يبا دباك بحاي حوغا دعايات نوالا دعقالي اخيار بالادي الحرب خود وحال ليري دبكا ماركيسا طبعا كونو دبوي من بدا بوشيتي دبلار كبا عيدا ما كرجو قراش وابر حضي هذا إني مدي ما هو أشتيه بين أبو صفيان عباس بأو يميدوا صاحب هاي صاحب لك بي هاي وخي أبو صفيان تعب كابا وقال إذن حاقا يا بري نقبانا لقبك هاي تمر ما هينو كل قراش هدبر قويني هذا هو أيالة نكعي محمد بانكو قينا هاي وانا كان مصلحا هاي ولا دهق بودو هذا إنك إساق وضو كاني ملك أمان هام بالغوصو قلي وحوقا بحين والد بيي ما كان مركي الله فوري أيو النبي طبعاً كيكون اسم الدينة كليمت لبكم أرهر مكان أكو درسلي وحي نغذين 12,000 طبعاً إياً لبكم أيي نغذين ولي قدر كمسلمين تمقاري انتي سوبانه نولا أولاً انتا مركي الله نغذي أي حنين لآذي خير هوازين ووحي اللغو آذي طائف يا مكوي سلويهين قلدان هوازين يا أباب القشي إذا ما يسوكيين قل كاسي إرادين أين دول صوبانها مركي لو شاقيبو يري كوا فدئي وإمن مايان أنا ككر تقاي قل كاحوني بان ليسوكو تقاي خير هوازين عدد ديا قاشان قاد كوضو أفركون إذا ماذا رسولك اللذي يتبان كون انت قربي صدح قربي إسلاقي قل لذي يتبان وأفر إي أفر إي أفر صدح قربي إلاقيين قولك أن منك بذر كوها ترغي صدح قور لقبضنا وما أنت صدح قور بطي وحوغا إسبونا سارة دعي مدبع إذا مدي فيري وحو لن نغلب اليوم من قلة ولا ما أنت يران لوقات كاني ماشى توكل كيبا بحي الله عسك كيبا بحي بريدي با بحدي وحبان ليس مودي أفرتيكم ميل وادي أي قلان إذا ماذي رقى رسولك أي رقى وصعوناي نمو حلوك لي يجيدك قارك سليب لي كونسن ليب باماركو لعظ رقى أوهري كونسن ليب ووحسوري دي لاركي باسحابتك وكولانتي سوبريه بحر في وحن وحاين نرجع بالي كل كمركي دنب أولا جابي مركز النبي عباس باكوها راي إيانين أبو سفيان ليرا وننكي كل من جري بدر ونالكيا ببيدا نكا لورن جري ببيدا بن الحارث ابن عبد المطالب إي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطالب وكان نبي بقال عد مقعيدا دردو ليرا أيوفو لي مركي لجابي لعراري أيو بقشي كعدمي حقي عولك وانا كلمي إسوغو إسورينا أي أولا أرى النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب لما ما أقولين بأوريلا وازين ما أقولين لكن إساقي بالمد بقنا إياها إساقي بالشيقة إياها قولك عباس ولين حب بدنا سد حسن صوبنا كوينا بقشي ما قبان كارو عينانكو هيا أدك بقشي بكلوس وإن إنت بقش النبي قال لبا حساتو هوازين كل حطورتو أفر كنونين كل حقلو ديداي قولك عباس بقشي بأدك إياها من حق بذا النواه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب حكمه بقهية نبقين واحد بنايا بقشو مقشي مشاق يارتي بقشو صوبانيه واحد بنايا سحا ماسا قولك مركي بقشي لغاقي وإذا كوين كوين أي عباس نادي أصحاب الصمر حكبان بلان قارا لهين نواه عباسه وعلى يريوه نواه قارسين جري سدح ميلو كالي هربو نواه يا أهل الصمر سمروا واحد يبيا خجي كرب الله مي ويا أهل سورة البقرة ويا أهل كذا نبي أقول لك قنائي هني هذا المقع أوقي القليل ما سورة البقرة خجي يقيني ويا أهل بدر ويا أهل واحد أبكي عباس هذا مغله سيدي الناف هذا للي وإلمه إلا قراري يا وين رح جعل السي والله صور نقضي سيادة المامي دونتو كل كافركم يروح ماشي جري وحماي نبى السي نب مركي إلا سيئي أفرتكم والله قبطي حبرتوا اللفتي مهان حماسة يقول دقاء لمن غريمة كبدا ولقى المسلمين تمسوا قليل لغيئي أتوبان كن باقيلها أرقى ترمال انت أساق عانت اللي قلت لغي لغيئي أتوبان كن أوهلات وقيل وأوازن لهاي هي أرقى أيها اللي قلت لغي قعانت ما لنت أساق أيضو طابطي ويوم حني وتبقي دقاء الكوكور لعاي حوازن بالغولة دقال لماي تاني هو شوال مكوحا لقبتي رمضان شواش اي نكجننا حوازن ويوم حنين وهذه حنين مال انتي سنة بل اغادة القورة عجبتكم اي اذن يابقليسي كثرتكم قامرانتيني بطنانتيني با اذن يابقليسي او فلم تغني بطناني وحمطرين عنكم حقينا شيئا هبا يراتو وحبا بطناني اذن مطرين وضاقة لفضل الله اللقو سمعيي جدكي انتي اللور بنايي والله بدا كون الله قلي يا مال بشري لفاتم ليه لغسو ردي ليه بنين بوكو دعاي كل خاسة الليبك معيكو كيين مدولك والله فرقن عاي سل يلا لقرن وايي قرآن كتلمان تقرح دارك وضاقة وحعيرين النقوتي عليكم كوركينا الارض اللولك وحال لقرن واي الليبك مالو كيين من عريا اللول يبي يهري تضمن مغضو نعشو هوادي نمك إلا قدلك لها أو يقاني كل قاسي مال انتي فودة وقبتان مال عليسة أو الركاء وقالان يا إياقون موقن إلا بكبدين أصحابتي بما الرحوبة واسعني مدى ذي للاقبه نتيجة محاين نقطي من والبوح وجري يعني لابك حيقا كبودعين ثم كالقذان وليتم جاساته مدبري إذن كون نبر كبلارية كل قاسو بناها إيا عباس إيا أبو سفيان تدير أو تلتيل أهري لغية تبنكي كل ماهي ثم كقذال هي أنزل الله إبدا جيه مردم بكلمة ثم حوغا وعيكو تسين ترتيب يتراخي مرلا بدم بلجبي ومركي لدواقي هي أنزل الله إبدا جيه سكينة وحزل كيسة مركا أمور ريسي على رسوله بوكو دجيه نبيكو منحين من أرقاقحين بلنكي إبيه إساقا يا سيداها وصدق الله في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كل كادت باك الدلاء يضمان ذانو هايسا نمو دد الكرامة إنو أجلو دمنا يحد فأنفي أمرك سدام هايسان هايو آيات دانو هايسا والله يعصمك من الناس نظري رجل جبيه وجه الله دخري مرلو وجه جيلي وحاو أحماها لكن دليا شرقون وليا هكبقون كل كحسل كاسا إسيقا كدقن وعلى المؤمنين حقها دوئل دوفي قالوا قال النبي ماشي يريد جيرانا وقال وين حي وعلى المؤمنين مؤمنين تكرك يدنا دقنان بأن لك دجي وأنزل وعبد دجي كعادتي سبحانه عز وجل ومر البيان جري جنودا عظام أيضا لم تروها أجاد من ملائك با مدفيل با من رؤل قرب قوذي لقالية انتبوا صورة قل ما كل عدير هوازن وعذب الذين إبوا النار وحي كفروا حق الديني وذلك تعذيبك وإيقين والله قفالي حماسة كنت قال قلين عروري هوانك بي صوبين فالكاسة عروريه اللقبتي هوانك اللقبتي هنتدين اللقبتي حوازن سيدو أولانا أيها قعان قلين وذلك قعان قليد كل عدي أيها جزاء الكافرين قال أبالك ثم يطوب الله وحاكا صلح بحديدتك مركي لقبا قبائل انتا قبا قبادي لقائب ايه قبا الرسول كوطي من ميكران ايساكو قران ماي حليم السعدي ايدا سوى كاوين ايو اكو قادي جيرو ولا شابان اي كو قران ماي اوايرا واقا سويري وحاية رمالا ديه قنين تجيك ايو اكو يالا فرطا ديفو باولي اقو تلحقا كا قنين المالا كا باولاس ايه توستي ايتر النبرادة وغنية هذه المالي أنا وساكوها هي بق الحلوشيك غني سبناها واركيبو كرتواب بدلمي نحريس ما كبضتي وإيسيبو كبضي ودقي وحوية أنصاري إيا مهاجرين ممن كان رينا هو زنينك أي لقو منتهي إنه أم حريس تهلون حريستو يا رسول الله أذيك أنك وفق سنهاي وحد كرتانه قدونا وحوية هذا الكاقودة اللي طورا يمرهبو إذا ما ذنوا بذنيهم كل كأوحو قيبي كماندا كماندا عرف ما واقع الأورنجري كماندا كماندا وكالباح من الأركو كماندا إذا ما ذيسي لما انتظر أفقاده إن أدخالتيني إنكال سيكود هالليقو كانوا سيدي بالليالي وحاسوه يتي أبي يطبان كاكون ما ملقا يخالكي سيدا دون تصنر حدات الهدد هي الدنيا هلو دايو حدات الهدد كون هلو دايو حدات الدنيا ده هلو دايو الله وحاتر هذا نيالينا فاركم كسو كوريي اي كسو بربارييي ادعانا كنوكدي حريم سعدي عدو دي ويهوازي نبي قرر هوازين بوير وحو يري وحي الليلين وضاسين مايه نبي الدنيا مدورت حق الله بحك عروسي هوانك كعند الوهي إذا حماسة كتغال قلو صوضي حوليهن والايا ليشقو كندري مايو مجاهدين تن اللهوجين مايو نبادي مدورت حرب يا هاين حوغا حربت ويسلو وينتهي كل كاسا وعلى يري ورها دينو لانو حولها اللي نسيو حقاكم ميرانينا كل كعروبتا ني هوين كان إلا دون صدو وإنكو عربا عربا دون ستسيالين ورحولا مالا لكا كانو أي مدانا أنا نسيو كان رسول الله فاختر من النساء والأطفال عروبتي هوين كان دوراني عروبتي ني هوين كان نيوتو يري حوليه ندكي باللو قيبيي كل كام حي نقدان يجي كل كي لا يسقو دري قول يجب الجبل لقاط كذي سما فلنا لقو دري كدي مقالو ذي كلام أبدا الكي بيكون إسلامان يجودن كل كزوما يطول الله إلى بتو بلغ بلايا من بعد ذلك الرماه كدي على مر الكركي ويشاو دونه أرير ضعيف إسلام كي سوقلن والله أبوين يا هوازين با والله أبوين غفور للطائبين تلك الجفافك كان نغضى ايه بقول نغضى اللهو نافذ بدن ححيم بالمؤمنين تلك على الرمية اللهو نحريس بدن هوازن هذه اللقاء بحين مكة لما مرايا قل كان مكة قالينو يما دمها بلد مقدس اوي قل كاسا قال دين الرب تلمامي قال تعالى يا ايها الذين دادك امنوا حق الرمية انما حشرون نجاس نمير يقرون قال اللقو كل كامو من كادو ويسا قبيو حدوسا ويسا قبيو بواطاهر إيمانك أي أطهري كل مؤمنك وضاهي ويسد وتعبد يسقون نجاسا ميرين كل قوة يسقاته يهدوسا ويسقب لبدا قرب الظاهر. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إنما المشركون قال ذكرية أي نجس قرنا فقهاء المسلمين لما يسكو خلافين قرآن كادو النجس نما كنا واقعي جلك هذا من نجاسة ما سواء لك هذا لا يوا عقيدة سركي يا كفرك على شهد كجرة لخبث باطنهم. والصحيح جلك هذا هو ظاهر أي كجرة ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم أي كجرة نجاسة لا شيء وعقيدة إذا كل هذه النجاسة حق عقيدة يا قلبك كيين فلا يغربوا يينوا الأول المسجد الحرام مسجد كحرمة له بعد عامهم سنة كودان كذب هذا مدك كان سنة 90 من الهجرة مركي سورة تمدوي سنة كهجرة السقالة كذب يين ماشي إيماني كل هذا في ماذا قال دي كما مارانو محينا نقام مرمين تجارية فرسامو أنتي بيجينا يا حبينا كذا نينا حبينا وسمينا يا عير ما حدات كبغدان وين خفتم حدات مسلمين هيك بغدان عيلة فقير نمية باهية جاجو فسوف يغنيكم الله لدك الله ما أنتي هذا حقا بدي عيب بعكو كان يجي بابا سيد عواز الله كفنا يا أيام بقولك دولا قبض ندي الدنيا ضلبة قبضة كل كام حد تحقلين إنسان حقا تجارة أرتي الله صوص عارم عقيم جدية كل كان هذا النمط إذا لما جن ياي إن أتقرتان بالله بعين ياي وإن خفت ما تدك عبزوتان عائلة فقير نمو فسوف ديب دمبا يغنيكم الله ألا إذن هد من آية من فضله كلا ديسي داغ ديسا إن شاء دي أبرره إن الله يبوين عليم الله أنكسي مصالح لولا وأقوم بدا حكيم مامل وناكسا وحكمله. لقد وحدب أسركم الله الله إنه إذينه لي في مواضينا قوة بدن قدوه كثيرة بدن ويوم حنين وهذه حنين مالين تيسي مالك أحرصة إذا عجبتكم مركا إذين ياب قليسي كثرتكم بدنانتينا وفلم تغن أيام واحترين بدنانتي عنكم حقينا شيئا وعبا أو الله قد عريري يودي عليكم كركينا الأرض ملك عريري إذن كن نغضي بما الرحوبة مع الروح بها أسعل لماذا إيا للاقضوا ثم كقضالنا أدول ليتم جلساتين متبرين إذن كون نبارك بلارية قف عن رأيه نبارك يكسية توقف ساكم ما فينا هابوا إيا مركا حقاو عرفت المسلم بعد بطاي ثم كقضال با أنزل الله إبادة جيه سكينته تقنان تيزي عزر كيسا وحكودة جيه على رسوله إبا الرسول كيسا كور كيسا إيا وعلى المؤمنين إنتي رسولك الرميسي كور كوضا وأنزل إبا وحودة جيه جنودا عيدما أيضا لم تروا أوجهد من الملائكة والريح وجنود أبا وما يعلم جنود ربك إلا هو إساقهم بايقا وعذب الذين أبكوه وعذابي كفروا حق الديدي وذلك بالقتل والأسر أي ألقوا عذابي وذلك كاسا جزاء الكافرين قال أبال كذا ثم كذلبا يتوب الله ألا توبة أقبلي من بعد ذلك قال كذب إسلام كي سوكرين لمن كل لغرة تبرونا قال الله بيه واناك نلدوس وإسكا إسلام من على من تذكر كيو يشاو إبدونه والله إبوين غفور للطائبين انت قففك كالنغوطة الله لا في البلن رحيم بالمؤمنين انت حق الرميزين إبون عرس بلو يا أيها الذين ذاتك أمنوا حق الرميزين إنما عد كلامها المشركون قال ديوي أو على كدونتاين يكون النصاري يهود يعني مشركين يهين أو أدرك دونتا كل كهو إسكا مشركين إنك سؤالو كتاب لغو شاكو وأن أدرك دونتا الدليل كذي إنما وحك لماها المشركون ذاتك إله إيا غيرك وحودا جيه نجس قرموي فلا يغربوا يينو لوان المسجد المسجد الحرام حرمال بعد عامهم سنة كودا كدي هذا كينو كجرنا أو سنة تسعيم الهجرة يبيا ينو إيمان كيف ألف لي سنة كان نبي حجكي واكي كاري سنة كتن بي الله فينا وهو حجيك وإن خفتم حدادك عبزتان عيلة فقير نمو التجاري وحاكو قبتين فسوف ديب دنبا يغنيكم الله ألا إذن خد منايا من فضله يقضي سحق هذا إن شاء هدور ربه إن الله يبوين عليم ألا أنكسي مصالح له إليهن وأقوم بدن حكيم مرتب بدن ومامول ونقزو قاتل الذين مالك أقولتني قال هذا أهي هي أمرك المسلمين في السورة لنبع عربية دقال بيكو سعوتي وعلى كدون تا وحي على ذاتك سهل وصمي لكن قال لي ما حدان الله الرميني آخر سو قال لما لقالوا يي وحالمي ذا حدي وحي إبا حرمي لحل له أما وحو حللي لحرمانا قال لي مو لبا هدان دين تاسلام كان لقى الدين يالا أذا مسلم سيقا آترى دين كلاي دين قال لي مو كل قاسد حدا شردي قال اللقولة قال لما آيه دانك قادو قال تعالى فبيوحو يري قاتلوا لدى قال لما الذين قال دانا لا يؤمنون الرمي إلا ربي وقرلوا عابدوا ولا باليوم مالنت على خير دنبايسي واكو لبا ولا يحرمون أنا حرمي بلانك كمري ما وحي حرم الله ورسوله خمردي إيا زندي إيا خنزيركي إيا بنتي من دابيدي يا اللي واتك حتى ينني وقرسن كرا يسقوها عن قوانها كل كويحي يبا حرمينا أن حرمين قال لي مو وحي يبا حرمي أداتي حرام ماها أما وحي يبا حلي لوا حرام قال باتهاي صدح ولا يدينون أنا كدين يلاني دين الحق وإسلام نمضي إلى حق الدين تسود إسلام نما أنا كدين يلان صدح لاسا قال الولادة قال لما من الذين وحي كمدا وطول كتاب اللسيي يهودي النصارو حتى يعطوا الجزية إلى حولك وبيتك بحيان كوبي عنصروا جزية بحين أيان أي يدين كان حق بيك ديب أيان وكل من لما أقل وهم إياك وصاغرون دفق بحيو وجزية وحولك على ذا لقا قادو سنويا لبي طوانكي بلوت بمر لقادا أيا قفل أركبها انت ديسا دخل جيسان لأيك أيا وعسوك رمحو ليا معاك بالحكرة ساسا اللوغا قادا أيا وكل إنه يكوك ديبان لما أقول إساقه فالح أيو ديبا أيا مركز نعمان بلسين أيا قاتلوا لدك اللما الذين وحانا لا يؤمنون الرميسنين إلا ربي أقرلوك عابدو ولا باليوم مالنت الأخير الدنبايسي ولا يحرمون أن بنانك كمرين ما وحاو حرم الله إبا حرمي ورسوله حرمي بختي بعيدا الكوزة مرتي إنما حرم عليكم الميت والدم إلى آخره وحي عليه رسول حرمين أن بنانك كمرين ولا يدينون أنك الدين يلني دين الحق إلى حق دين تيسا وإسلام لماذا من الذين وحي كمدا وطو الكتاب هل اللوز يهودي النصار حتى يعطوا الجزية إلى حولك وبيتك بالحيان أي الدين كعن حقنا لك الديبان وهم إياك وصاغرون الدفك بحيو وقالت اليهود إذن يهودي النصار مشركين إن أيهين مشرك وعين ووحي إلهي غيرك وحوداتية حتى يهودي لك فرحنتهاي عزير بن الله نصارنا لك فرحنتهاي مسيح بن الله كلك مشركين تي قريش إياكنا أورنجري الملائكة بنات الله إسكمت بين نغدين كلك كفر قديم اللعدين أيا وقالت اليهود يهودي وعيتري عزير منك الليلة ابن الله من صالحة وتقيوا في سورة البقر أي نقص مرني عزير كل كان عزير ابن الله إلى ويلك ويا يهودي رادين إذن هل كاس يهودي مشركين كل نغدين كل كي الله كدقين كفر يكتن كوي إلى وحويل لمرك يكدقين وقالت النصارى نصارى وعيتري المسيح عيسى ابن الله إلى وحي لذلك حتى لذا أيكو هذلا قولهم وأري أفلق الشيء بأفوائهم أفغيالك وذيبا أغاهد لهم يضاهئون وحين ورك أكوشبها قول الذين كوي هذا الكوضة كفروا قالوا بي من قبل إياك هرتوب أي ورك الشيء جيري مركز ربي سبحانه لعنات قطورة دوشوضة قاتلهم الله إبر الله كان بيقو الناس يبا يوفكوا حقي اللوغي إليه سيحق وقفوا قادين دلو الشيء بالأرق كل كوارك المحا كدن بيه وحا كدن بيه اتخذوا حيشا أحبارهم ولم أقول يهود يهود أقول يهند الدين تيقيني أي أحبار الأورنجري أحبارهم ولم أدين يهود والروح بانهم نصار علماء ذوي ملك العلماء نصار وحما أقولين شوفيال دورك قريحة أهبانية ذنا إيقا سميري في سورة الحديد أي إنه تجدونا واجعلنا في قلوب الذين تبعوه خافة ورعمة والرهبانية ابتدعوها إيقا قارج علي ما كتبناها عليهم إيبا ما نفرين بي لكن سبب إلا هاي علماء ذوي باكو قصبين ملح ذوي وقال رضي بها قال لما كو قصبي وقال سيوفيالكو عرين ويدور قلن ولكن دمان الدور قنيدي افترار باني منكي بالله بي نباته وقيسي وهو الذين لها اما شركي عن قل او كنت وحلقب اما والغو دلايا وعرين دور قلن ولكن دمان كو دمان وحي بي دين مودين دور قنيدي اربابا خبريال بيك ياشين من دون الله ابوين كسوك والمسيحة إيسى ابن مريم الله كياشان عدي ابن حاتم من الأورنجري نسارة هايستي صوبانوه ويمد ويمد مركي آيات الرسول كوشاك يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا خبريال كمان ويالا وعلى شأن تانو كل واغني ألانو ربي أمانو رنبوه ذا ملقاسا رسول كمال قابان كتوسي وحلالا ما يدين كحرمانه ومكر عدنها وحرامنا ما يدين بنيانا مقول عدنها تلك اتخاذهم أربابهم تحليل يتعريم من الله أهول إباو قال حتى تأكل رعلان إذن كون ربي يكون شاكين فاك الرب يالتان وطاعة إلى أباله وما أمروا لمفر إلا ليعبدوا من العابدان ما هان وعكال إلها مد واحدا كليا ولا إله سيدا فأو سنكر مدلق عابد جرين إلا هو إساق مهانه سبحانه حده فلان بضانا أما وحيبا لكه فنياه أن يشركون لو ذا جنايانه نسير يحيسي غيرك يريدون وحي يهودي النصار دونيان يقال إذلك أن يضفئوا إن يبغتيان نور الله إلى إفتين كيسو إسلام لماذا إن يبأفوائهم أففيالكو ذاكو بغتيان أي يقو دونيان أسيش وياب الله ألا الديدي إلا أن يتم إنه لما يسترمى هانا وحكالي نوره إسلام نمديسة إنه الدريدو دنكارسيو سيدو أبي علينا وابع علي ولو كان يهبا قوصة الكافرون حق ديدي هو أب أي الذي الله أرسلت دري رسوله رسول كيسى محمد بالهدى قرآن بولا دري ودين الحق إسلام نمو لا دري قرآن يا إسلام نمو أي سبحانه أبا الله دري ليظهره إلى إنه إسلام لماذا موجيه على الدين وعلى وحي الدين لغشاك الدوشيسة كله إليك ومان تدين توايالك الدنيا هايسة الدين والبكسة هايسة أي حتى قالته أبشاهي دين إسلام كور قلك أورك أبا واب صباحي ليظهره إنه أبا موجيه على الدين دين كوركي كموجيه كله إليك ولو كريا هبا قنصدين موجين تعالى موجين عيون وهي يهودي النصار دونيا يقال إذلك أي يضفئوا إن يبغتيا نور الله إلى إفتين كيسو إسلام لماذا إن يبأفوائهم أفغيالك وذاكو بغتيا أي يقو دونيا حسا يشوي أبا الله الذي إلا أن يتم إنه لما يسترمهان وعكال نوره إسلام لماذا إنه الدريد ودنكارسيو سنو أبي علينا وادع علي ولو كان يهبا قوصة الكافرون حق ديدي هو أب أي الذي الله أرسلت دلي رسوله رسول كيسى محمد بالهدى قرآن بولا دلي ودين الحق إسلام نمو لا دلي قرآن يا إسلام نمو أي سبنا أبا لا دلي ليظهره إلى إنه إسلام نمدي موجيه على الدين وعلى وحي الدين لغشاك الدوشيسة كله إليك ومان تدين توايالك الدنيا هايسة الدين والبكسة هايسة أي حتى قالته أبشاهي دين تإسلام كوي قلك أوركي أبا واب صباحي ليظهره إنو أبا موجيه على الدين دين كوركي كموجيه كله إليك ولو كريه هبا قنصدين موجين تعالى موجين أيو المشركون كو أبا وشريك يالايا هبا قنصدين قلك غايو أبا كالدقاي ودقالك لغدقال ما يقالده ويكون الدين كله لله انت اي دين اذلك الله واتو اذا مرها ديفا الله غايا كبغي الدين كالقديسة ايي نوغو ايمان دونتا نينكي الا غارسيو عمري وهلا ان دينتا اسلامك اي دنيدو دان قبساتو مدا وانا هاد الادله دي بلافاتاي الا غرتاي مسلمين تو ماركاي لوفوف ايليا بختي يقولون كدرجن ان اي غرتن سببك ان اي تاي الله لغا فورتاي دينتينا وا لغا فوغاداي حدا ان صحوه اسلاميه جيرتو او مسلمين ميلو جوغبا او براروغاي او دينتي ديب لوغو نوقداي iyadoo waayeen lahayn lalahayn hebel ba abaal iyo libiya galad kule allah kule kolkaasay meel walba ka jirta saxo islaamiya baraaru oo aruurti dhalinyaro rag iyo dumar ah waayeelka ka fiican gabdhihii baa xijaab qaatay wiilashii baa garkii daayay garkii gaab gaabsaday meel walba arrinta ka jirta meeshaynay ka jirta kolka calaamadii baa muuqata wayakuun addiinu kulluhu lilah maraykankay ka jirta ingiriiska iyo talyaaniga ليبيا يا سوريا مصر عالم الإسلام وركي بدا نال والبوا كجرتا كل كوا يكون الدين كله لله وغاية لهم من دون الدنيا وقالت اليهود وعيت العزير ابن الله اللوي الكيسيوي وقالت النصارى وعيت المسيح ابن الله اللوي الكيوي ذلك هذا الكاسة قولهم أريق يرهدين بأفواهين قالوا عقل هيا مسكح في عقيده في قلب اللقير ما ففي الكودي كيراهن يضاهون قرو يضاهئون قراك وحي شبهيا قول الذين كوا هذا الكود كفروا قالوا بي من قبل هذا الكود قتلهم الله أرئبا كل عضو نك الله كدقوا الناس ربا يوفكون حق اللوغة قديي وقلبك هذا اللوغة ديريي ويدينوا غفوك هذين ويبانوا وحضلين اتخذوا ياشا أعبارهم ولم بي يهود والروبانهم شوفي يالكي النصارى أربع من ربي يالبيك ياشن من دون الله هبوين كسوك وتحليل يتعريم يوايال اللغة ديكي والمسيح أي اللغة ربي ديكي ابن مريم مريم ويل كذا وما أمروا لما فرين إلا ليعبدوا إلي عابدا ما هان وعكر إلها معبود وحيدا مذا لا إله أوسنجرين أحد قرلوا عابدوا إلا هو إساقا ما هان سبحانه خب العاب الأنبضان عن شريكي والولدي وصاحبتي والوزيري والمحيني والظهير انت بواك وفنياي أما وحاي يشركون اللو حلو وذا جنايان فألك وفنياي مقبة إب وحوأقنا ما يريدون وحيدون أيان قال إذلك أيطفئن بغتيان نور الله إلى نور كيسي إسلام لماذا إني دميان قرآنك أيدون أيان نورك وقرآنك وصدق الله في قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قل كان نور كان يبسو دجي إن البابئيان بيدون أيان بأفواهين أفيالكو لكو بابئيان وياب الله إبس كدي إلا أن يتم إنو لما يسر ماهان وعكال نوره إبا إسلام نويس يقران كيسا ولو كريها لما يسر كهبا قنصدا الكافرون من تقالوا دي إحق دي دي لما يسر موقلا هو إبا وين أي الذي الله أرسل دري رسوله رسول كيسا محمد بالهدى قرآن توسن بولا دري ودين الحق إسلام نمو أيو الله دري كلمة الحق اسم من أسماه تعالى الحق والوكيل كل كإله حقا يمكن كيسا حقا دين تسي وضران كرتا حقا هي دين تأسكمت إضافة بيانية ودين بولا دري هو الحق دين كان الله دري نبي محمد كلمة بحقا وظاهرة وصابرة وصغن وتاريخ الشاهد 14 قرنا وعشرة أعوام انت سجوغا كوني أفر بقولو سنية وليبا طبن وحنا اللغو مدرين وحنا اللغة مدمين من اللغو لعكرو كل كأنه حق ثابت ياهي تناو دليل ليوهره إلى إنه موجيه وصر مريا دينك حقها على الدين دين كركي وكسر مريا كله دين كشاقو لن كنا كسرين يا وفعلا إساقون ضد لهين أيها دنده بالعديسي سرية مريكم بالله إسلام يا هده إساقا قافلة بلا قاي إساقي با إسلام كي قيدية وضدكي كسولة وحقا من أيانا ملك الله وضا سبحانه عز وجل وان